بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وجل جلاله يوم الدين. أما بعد، فيقيم بإخوان والدك في بلاد الله نعيم بالجزائر العاصمة أن يقرب ما إيمانا تماما، فإن الله على ما جل وجل أن يمنع بذلك. هذه الأسئلة التي هي أسئلة الشباب السلفي في الشدة، ومن أيضا أسئلة النساء في الشدة إلى الشيخ الباطل مفتي اليمن وعلامتها، ومن حمل راية السنة في هذا الأمر والذي أماس الله عز وجل به البدعة وأقام به السنة. نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يوفقنا وإياه لكل خير، وهو شيخنا الباطل حفظه الله مقبل ابن هادي الوالد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في إحدى القرى مسجد كبير تحيط به القبور من كل جانب وتقام فيه الجمعة والجماعة، ومسجد آخر صغير لا تقام فيه الجمعة وبعيد عن القبور، فهل يجوز إقامة الجمعة في المسجد الصغير علما بأن إمام الجانب الكبير من الشيعة وتستمر في إقامة الجمعة فيه؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإذا كان الإمام شيعيا فالذي ننصح به إخواننا أن يتميزوا، فإن غالب أحاديث الشيعة أحاديث ضعيفة وموضوعة، فماذا تسمع من الأباطيل ومن الأحاديث المفتريات، وماذا سمعنا قبل أن تأتي دعوة أهل السنة إلى اليمن؟ حفظنا أحاديث باطلة مثل أهل بيت كسفينة نوح من راكبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، ومثل علي خير البشر من أبى فقد كفر، ومثل أحب الله لما يغدوكم به من النعم من النعم، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. حديث الأخير في سندي عبد الله بن سليمان النوفلي وهو مجهول، ومثل يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي لقلت فيك مقالا لا تمر بأحد إلا أخذ التراب من أثرك لطلب البركة. رواه المرشد بالله أماني من طريق الطبراني وهو المعجم الكبير للطبراني من طريق حرب بن حسن الطحان يروي عن يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني وكلاهما ضعيف وماذا عن تلكم السراهات التي سمعناها في فضائل الهادي ولم يثبت حديث منها وفي فضائل زيد بن علي رحمه الله ايضا لم يثبت حديث منها اعظم من هذا الدعوة الى الوثنية الى التمسح بأتربة الموتى والى دعاء غير الله والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير واسمعوا واسمعوا الكذب المذبوح اسمعوا الكذب المذبوح قام خطيبهم في زمان فقال ابشروا ايها المخزنون فقد جاء المعنى انه اوتي للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقات واعطاه علي بن ابي طالب نعم نعم ايضا اعظم من هذا كنا في جلسه مع الرئيس وهناك رجل عمامته مثل التورة وأكمامه مثل الأخراج نعم وإذا هم يتذاكرون في القاس قال ماذا قال ماذا قال روت زينب بنت القاسم عن أبيها أن سليمان أخذه الفتور فأعطي باسا فوجد نشاطا سليمان ارتفع يا إخواننا إلى ماذا وبعد هذا أردت ماذا أردت أن أرد عليه وإذا نحن نتهاتر وعلي بن وعلي عبد الله الصالح رجل المعي في غاية من الذكاء قال قد جاء لبلدكم مطر يا مقبل وانا مانع عند المطر ولا ادري في ذلك الوقت مطرت البلد او ما مطرت البلد اي نعم والله المستعان ماذا يا اخواننا والله المستعان فنادى فالسراهات الشيعة انصح الاخوة ان يبتعدوا عنها نعم ماذا يا اخوان ماذا من الاحاديث الضعيفة والموضوعة التي لبست على الناس ديناهم اعظم من هذا ابو طير ابو طير في حاشد ينادونه من دون الله يا ابا طير الهادي المقبور بصعدة عجل الله بزوال قبضته اي نعم كذلك عندنا يا هادي يا ابن عنوان اي نعم فماذا والخمسة والخمسة ونادى فالمهم نعم الذبح في اليمن في كثير من البلاد اليمنية وبيت السيد لا يقول في دين يهمهم أن يستعبدوا الشعب وأن يأكلوا مصالحا وأن يحارشوا بين القبائل. وقد قال هذا أحمد بن سليمان في قصيدة الله: ليضربن قبيلة بقبيلة. نعم أحمد بن سليمان هذا يا إخواننا رجل زائر، رجل زائر مقبور في بلاد خولان. ماذا في كتابي الحكمة السرية وحقائق المعرفة شب أبي بكر وعمر؟ نعم وهكذا أيضا ماذا إباحة دماء المطرفية وهم مسلمون. والله المستعان فالمهم ننصح كل آكل أن يبتعد عن الحضور معهم في مساجدهم. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وبنو هاشم يكون ولده زارعيا، زارعي لا يعلم شيئا عن الدين، ويموت أبوه ويوم الجمعة ما تدري، وقد لبس له لباس الخطباء وطلع يخطب. أي نعم ماذا يا إخواننا أضيعونا معشر القبائل، وكأننا خلقنا من أجل مصلحتهم ومن أجل أن نخدمهم. ضيعوا الشعب اليمني نعم، ونادى وأورثوا بينهم العداوة والبغضاء. زيدي وشافعي، نعم زيدي وشافعي، حتى ماذا ربما تحدث الفتن في المساجد، ربما تحدث الفتن في المساجد ويستبيحون دما ومال وعرض من خالفهم. نعم اقرأوا سيرهم، كم لهم من سبي يسبون نساء من خالفهم. اقرأوا رسالة لم أطلع عليها ولكن ذكر إسماعيل الأقوى في ترجمة إسماعيل بن القاسم، نعم إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشوافع، والحمد لله قد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر في زمنه بسبب ظلمه في زمنه، فلعله في شهر قدر 30 زلزلة. وهذا موجود في كتاب طب الحلوى لعبد الله بن علي الوزير ألفه، وهو منهم، هو شيعي ألفه منهم. فماذا يا إخواننا قدر ماذا 30 زلزلة في بوران، لأن بوران كانت هي بلده وهي قريبة من معبر. نعم فماذا يا إخوان؟ فالمهم أنهم ضيعوا اليمنيين وجهلوا اليمنيين. والله المستعان. قال متى يختم على عاداء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانها سنن كتطوير شعر الراس ولبس العمامه ومن عملها على وجه التعبد هل يعد ذلك ابتداء؟ لا اذا فهم هذا انها سنه وعملها على جهه التعبد فهو مخطئ فقط ولا يعد مبتدعا. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف عمامه بيضاء وارخى جوابتها قدر اربع اصابع وقال ان هذه اعرق واحسن. رواه الحاكم في مستدركه. فماذا يا اخواننا؟ وهكذا ايضا اطاله الشعر، لكن الشخص يجاب على نيه الابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما قال انس رضي الله عنه وقد راى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتتبع الدباء من اطراف القصعه، قال فانا احبه منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتتبع الدباء بالاعمال الجبليه لا ترتقي الى السنيه، لكن من عملها ابتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يثاب على نيه الابتداء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في احدى القرى يصلون العصر قبل دخول الوقت لنصف ساعه، فهل ندرك الجماعه معهم ام ننتظر دخول الوقت؟ تنتظر دخول الوقت ولو صليت منفردا. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نزل اليه جبريل وعلمه المواقيت، مواقيت الصلاه. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا يقل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فماذا؟ فالذي ننصح به هو أن تتأنى حتى يدخل وقت الصلاة ثم تصلي، وإن وجدت أحدا يصلي معك ولو صليت منفردا فهذا أولى وأحسن، بل هو الواجب. ولا يجوز الجمع لا لأمر ضروري. في بعض الأوقات أن جمع التقديم فهو تلاعب بالصلاة، تلاعب بالصلاة وبالأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى به الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى به العصر حين صار مصير ظل الشيء مثله، ثم صلى به المغرب حين غربت الشمس، ثم صلى به العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى به الفجر نعم وماذا حين طلع الفجر، ثم أتاه في اليوم الثاني وصلى به الظهر حين صار مصير ظل الشيء مثلا، وصلى به العاصر حين صار مصير ظل الشيء مثليه، ثم صلى به المغرب في رواية حين غربت الشمس، وفي أخرى قبل ذهاب الشمس الأحمر، وصلى به العشاء وأخرها، ثم صلى به الفجر وأسفر جدا، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. فهذا من جملة مفاسد الخاص أن كثيرا من الناس يفسد عليهم قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول السائل: بعض الدعاة من أهل السنة يأكل القات، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ وما نصيحتكم لنا في الاشتراك بالدعوة مع أمثالهم وجزاكم الله خيرا؟ الذي ننصح به إخواننا حفظهم الله تعالى أن يبتعدوا عن هذه الشجرة الآثمة التي أفسدت البلاد وأضعفت بل خربت اقتصاد البلاد وأذهبت جبول كثير من الناس، فأصبحوا مجانين أو شبه المجانين. وماذا بارك الله فيكم أيضا أضاعت أموال كثير من الناس، وأنت رجل سني محتاج إلى أن تقتصد. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، محتاج إلى أن تقتصد من أجل أن تشتري لك كتابا، ومن أجل أن تكرم أهلك وتكرم بنيك. نعم، وما تضيع أموالكم في هذه الشجرة الآثيمة. صحيح يا إخوان أنه ابتلي اليمنيون، وماذا بعد أن كانت تسمى اليمن الخضراء ينبغي أن تسمى اليمن الغضراء؟ فات يمين الغضر. إذن ماذا يا إخوان؟ أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، يبلعون العنب ويغرسون القاص، يبلعون البن ويغرسون القاص. ماذا يا إخوان؟ الله خلق هذه الأرض وأرشدنا كيف نستعملها، فذكر مما يستعمل فيها أرض ما، وذكر أيضا الأعناب والنخيل. ونحن ماذا نستعمل هذه الشجرة العظيمة؟ وماذا والمسباب نستورده والثوم نستورده والبصل نستورده والحب نستورده؟ وماذا سهجننا امريكا؟ نعم، تتحكم فينا امريكا وتهجننا بحظر الاقتصاد. نعم، لو كنا نعقل ونستغل عراقينا لقلنا يا امريكا أنت الذي التي ينبغي أن تهدد في بحظر الاقتصاد. البترول من عندنا، نعم، وكان آباؤنا يصدرون الزبيب، بل نحن شاهدنا من كان يصدر الزبيب من اليمن، وماذا، وهكذا أيضا الأشجار. فنقول لا بارك الله فيك يا أمريكا، ولا بارك لك، نحن لسنا محتاجين إليك، عندنا أرض زراعية، عندنا ماذا نقتني البقر ونحلب والإبل وهكذا الغنم ونذبح منها، وترجع إلينا صحتنا، ترجع إلينا صحتنا العام. الآن يا إخوان، وما تجد الرجل ما شاء الله، لكن ما يستطيع يحمل نفسه، ما يستطيع يحمل نفسه. نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ إلى ماذا الزبيب ذلكم الزبيب في النجا من أكثر الأطعمة. هكذا أيضا ماذا البر والسمن. اي والله يا اخوان، زراعة الاراضي تزرع البر، يا سبحان الله، قبل ان تأتي الآبار، قبل ان تأتي الآبار. الصباح ممكن ان يبقى الى الليل وهو ما يريد ولا لقمة واحدة. نعم. وماذا بارك الله فيكم؟ والآن يعطوا لنا هذا الدقيق، قد أخذوا منه بعضه للبسكوت، وأخذوا بعضه لكذا وكذا، والله المستعان. فماذا؟ فالصحيح أننا في دبور، لو كنا نعجل لا بلعنا هذه الشجرة لا فينا، واستغللنا عرضنا فيما ينفعنا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يضرس غدا أو يزرع زرعا فيأتي إنسان أو بهيمة فيأكل منه إلا كتب له. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في ماذا بارك الله فيكم؟ في شأن الزراعة. يرغبنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا يعني قامت الساعة واستطعت أن تغرس فسيلة أو وسيلة فاغرس، وهي يعني الذي يغرس منه النخل. ماذا يعني استطعت أن تريد وتؤجر أنت، تؤجر أنت وتؤجر أولادك، ونفعل نبدأ هكذا. لو تحاصرنا امريكا ماذا نستطح؟ بعد ونتغشى، بعد ونتعشى، بعد ما يجي خمس ايام الا واكثر الشعب مجامل. اي نعم، لا يكفي انضب اعصاب، ولا يكفي يعني المر الثانيات، ولا يكفي قلب. نبقى هكذا، والله المستعان. كان انصح الإخوة جميعا ان يبتعدوا عن هذه الشجرة الآثيمة. يا سبحان الله يا اخوان، انت ما تذهب الى ارض الحرمين هنيك تخزن هناك وما تخزن، ما تخزن، الحمد لله، خذ لك صف صف. ولا فضلك جديد اذا رايتم يلوكون فانت فضلك جديد جديد وكبر وطعام ينفعه طعام ينفعه ولا تضيع وقتك في هذه الشجرة العظيمة وتضيع عقلك تضيع عقلك. نعم نعم بعض الإخوة الناس يقول نعرفكم يا وهابية وإن كنا لا ندري أنكم من أي بلد قال بأي شيء تعرفوننا قال تكون هذا خدودكم حمراء ووجانكم حمر أما المقدنون فإن كان أسود اللون كان مكسرا وإن كان أبيض اللون كان مصفرا كان مصفرا أصفر لكن أنتم يا وهابية كون وجوهكم حمر تقرب الشريف وقد شعر بهذا أنتم يا وهابية تكون وجوهكم حمر تكون وجوهكم حمر. نعم بارك الله فيكم وقد شعر بهذا من كان قد شعر بهذا من كان يقدر من كان دعمك دعمك ما حدث وما تعرفون أكثر مني. نعم نعم شخص وهو أخبرنا أخي المغفري ببعض هذا الخبر نعم شخص أو بلد إذا خزن منها يخلع الشخص ثيابه كلها يخلع ثيابه كلها قال واحد والله ما هو صحيح والله ما هو صحيح قال اخذ واخذ وذهب الى بيته ذهب الى بيته وبعد ان ذهب الى بيته خزن وقام وخلع ثيابه وركب حماره ويريد يروح يقول لهم والله انك كذب ما يخلع هذا ثيابه ولا شيء راح وقال لهم تعالوا الى الله ان هذا كذب قالوا وانت وجه هو عريان هو عريان والنذير والله ان هذا اخر ايضا كما في كتاب اخينا عائض مسمار اخر كما في كتاب اخينا عائض مسمار خزن وبعد ان خزن الكعده بجانبه من اجله ليشرب فأراد أن يأخذ الكعدة أخذ الهمة والهمة محشته قال أصابك الله أصابك الله ما أحرك أصابك الله ما أحرك ورد ماذا والجرايا كثيرة لا نطيل الوقت فالصحيح يا إخوان أن هذا يعتبر سقاطة هذه الشجرة العظيمة وقضايا لعلكم تعرفون أحد الأخوة سئلت في مسجد وهو عبد الشعبان ولا يزال حيا سئلت في مسجد الدعوة وعن الزاد فما جزمت بتحريم هذا قال أشهد الله نحرى ليش يا أخنا عبده قال والله ليلة خزنت وما شعرت لك ان السبب يبغي ينزل علي السبب يبغي ينزل علي واطلع قال على التانكين فعلى التانك على الصدور والله قال ما هو الا ما بنتهى اجل لو زبت انني تشتري للشارع فماذا يا اخوان حال الامام انا انصح كل اخوان كل اخين أن يبتعد عنه أنصحهم أن يبتعدوا عنه والذي يخزن سنيته مهزوزة مهزوزة مهزوزة الصحابة لما أنزل الله تحريم الخمر وربما يصاب من كان مدمنا للخمر يصاب بمرض الكبد او غير ذلك، اذا تركوه لوجه الله ولم يتضرروا. فهكذا الايمان يدفع اصحابه الى ترك ما لا يرضي الله. الاشتراك معهم يا شيخ في الدعوة الى الله عز وجل، هل هذا لا بأس به؟ الاشتراك معهم في الدعوة الى الله تحسب المصلحة، ان رأيت انك اذا انتويت عن سيتركون تفحى، وانا انصح بالابتعاد عنهم، انصح بالابتعاد عنهم لان لا يتأثر بهم أولاده ويتأثر بهم جلساؤه ويظنون أنك مضر لهذا. والحمد لله أبواب الدعوة كثيرة والله المستعان. يقول السائل: ما الفرق بين التوكل والاستعانة؟ والاستعانة؟ نعم. أما التوكل فهو تفويض الأمور لله عز وجل والاعتماد عليه، وأن الاستعانة فليس معناه أنك إذا استعنت بشخص فتفوضت أمرك إليه. لو دعوت شخصا ليساعدك على دفع شبع أو على يعني شيء لا تطيقه، أو على دفع صائل أو لص أو غير ذلك، هذا ليس معناه أنك فوضت أمرك إليه، ولكن الاستعانة تجوز فيما يقدر عليه، فيما نعم يقدر عليه المخلوق. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتولى تركة يتامى غير أبنائها وتكون وصية عليهم؟ لا بأس إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جعل حفصة هي المسؤولة عن الوقف الذي وقفه عمر رضي الله تعالى عنه لما رآها في غاية من التقى والدين والورع والأمانة، فأمرها أن تلي هذا الوقت. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الصلاة في المسجد الحرام بمئات ألف صلاة، فهل يدخل صرف المسجد أو مكة كلها أم ماذا؟ هل يدخل ماذا؟ صرف المسجد أم وهل يشمل ذلك مكة؟ أما صرف المسجد فأرجو أن يدخل، نعم، لأنه يعتبر من المسجد. وأما قول من قال إن مكة كلها حرم فهذا ما الظاهر أنه ليس بصحيح، بل المراد به الحرم نفسه. والله المستعان. هذا الذي يظهر لي، والأدلة التي يستدلون بها على يعني أن مكة كلها حرم، نعم كلها حرم، لكن ليس لها حرمة البيت وفضل الصلاة في الحرم نفسه. قائل: عندنا قرية أسهمت في نشر السنة في المنطقة، وجارها كثير من مشايخ أهل السنة، والآن دخل أكثر من نصف القرية في حزب من الأحزاب وهو المؤتمر، فحدث الشقاق والخلاف وأكملت ذلك العصبية، فما نصيحتكم لهم علما أن القرية قد تخرج منها طلبة علم ومشايخ؟ وجزاكم الله خيرا. وهي قرية الشيخ محمد. نعم، قرية الشيخ محمد. محمد الصوفي. الذي ننصح به الإخوة جميعا أن يبتعدوا عن هذه الحجبيات كلها، فننصح الإخوة بالابتعاد، ولقد بحت أصواتنا في التحذير من الحزبية، ونحن وإن ركزنا على حزب الإخوان المبلسين نركز عليه، ليس معناه أننا راضون بالأحزاب الأخرى، نركز عليه لأنهم يضربونه على الناس دينا ويقولون هذا هو الدين. فقد سئل بعضهم عن الذي لا يذكر معهم، قالوا هو مثلا الذي لا يصلي، وسئل مرة أخرى ما حكمه، قالوا هو مثل القواعد، وسئل أيضا مرة أخرى وقال هؤلاء إخوان الشيوعيين، هؤلاء إخوان الشيوعيين. فالمهم الحزبية دخلت علينا، ما نحتاج إلى حزبية، نطالب الرئيس بالاستقامة على الكتاب والسنة وهو رئيس البلد. ماذا؟ هل كانت هذه الحزبية في زمن أبي بكر وعمر؟ هل كانت هذه الحزبية نعم والانتخابات في العصر الأموي؟ هل كانت هذه الحزبية والانتخابات في العصر العباسي؟ هل كانت في العصر العثماني؟ كل هذا لم يكن. الصحيح يا اخوان ان هناك رأسا يعتبر من اوائل من اسس الحزبية، ولكن لم يجد له استجابة الا من المخذولين، وهو عبد الله بن سبا الذي كان يهوديا بصنعاء، فخرج مظهرا الزهد والتقى والورع والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والغير على الدين، ثم بعد ذلك جمع له مجموعه وخرجوا على عثمان وقتلوا عثمان مظلوما رضي الله تعالى عنه. وكذا لم تزل الشيعة والتشيع من ذلك الزمن في بعد عن الكتاب والسنة، على أنه ليس بهذه الحزبية الموجودة. فماذا؟ فنحن أهل السنة لا نحتاج إلى الحزبية، نحن أهل السنة لا نحتاج إلى الحزبية. لماذا؟ نحن نطالب الحكام بالاستقامة على الكتاب والسنة وكراسيهم له. نعم، ولابد هو كما قلنا من أن يستقيموا، لكن أولئك يا إخواننا نريد ماذا نريد؟ نريد إقامة الدولة الإسلامية، دولتنا دولة إسلامية، ما نحتاج. نعم نطالب المسؤولين بالاستقامة وبسلك الرشوة وبماذا؟ تقصير أسعار المحروقات، وهكذا أيضا الرزق بالمواطنين وبالمبادرة في إبقاء الفتن بين المواطنين وبين القبائل، نطالبهم بهذا. ما نحتاج إلى خروج عليهم وتكوين دولة إسلامية كما يقول أولئك، والواقع أنه منافع، بس يا إخوان يضحكون على الشعب وعلى المجتمع أنهم يريدون دولة إسلامية، والواقع أنهم يريدون دنيا، والله المستعان. فالمهم نحن لا نعترف، وليبلغ الشاهد الغائب بحزب المؤتمر ولا بحزب الإخوان المخلصين ولا بحزب الحب حب البرتقال، نعم يا إخواننا، ولا بحزب الأهرام ولا بحزب الرابطة. وحتى قد أصبحت هذه الحزبية سخرية، مكان سخرية، واحد كان يغني فقيل له لماذا تغني؟ قال قد فتحت الحزبية وأنا من حزب المغنين، أنا من حزب المغنين وقد فتحت الحزبية. فهو يسخر من هذه الحزبية التي هي، وهي حزبية يا إخوان مزعزعة، هي حزبية مزعزعة. نعم اخبرت انهم كانوا هؤلاء يقولون وقت الانتخابات من اعطاني حق اللحمة حق اللحمة حق اليوم لأولادي سأصوت له. اي نعم بارك الله فيكم، لو اعطاهم الشخص اكثر انتقلوا معه. فالحمد لله الذي حفظ على السنة عن هذه الحزبية وابتعدوا عنها، والحمد لله هم أهل السنة لا يضمرون للدولة ولا للمجتمع اليمني ولا لغير المجتمع اليمني إلا الخير. ونعم والدعوة ودعوتهم شاملة، دعوتهم شاملة للرئيس والمرؤوس ولبل الجن والإنس. نقول السائل هل يطلق الغجر إلى حد الشرك الأكبر، وما حكم المتأولين فيه وما حكم أكله؟ الحجر يا اخوان بارك الله فيكم لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقد ضرب رجل امراه حتى فطر جلدها. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم تذهب وتذبح عند اهلها تطيب نفوسهم؟ وحصل خصام بين المسلمين وعبد الله بن أبي وبعض قبيلاته حتى تضاربوا بالجديد، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم أن تذبحوا وتطهروا هذا المكان. وحصل خصام بين الأوس والخزرج في شان قصة الهر، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم تطهرون المسجد وتذبحون؟ وحصل خصام أيضا بين أنصاري ومهاجرين حتى قال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلزم أن تذبحوا. المهم ربنا يقول في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي وناتي لله رب العالمين لا شريك له. وروى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فهو إلى الحرمة. ما الحرمة؟ لا يشك لهذا بأنه حرام لأنه ذبح لغير الله، ولكن هل يبلغ حتى الشرك أم لا يبلغ؟ الذي يظهر أنه لا يبلغ إلى حد الشرك لكنه محرم، لا يجوز أن يؤكل ولا أن تحضر. فإذا ألزموك بشيء من المال التزمت به ولا تذهب تذبح عند فلان ولا عند فلان، قالوا سيتقاتلون. إذا لم يحصل لك فيقال لهم هناك قرب أخرى، طلب العفو، الإصلاح، الحكم بما أنزل الله، ومن لم يستسلم للحكم بما أنزل الله فليس نقصا على الإسلام، ليس نقصا. إذا قتل أراح الله الإسلام منه والله المستعان. جزاكم الله خيرا. وكذلك اللحم يا شيخ هل يكون له نفس الحكم؟ وهذا اللحم الذي يسمى باللحم هو الذبيحة التي تذبح بعد الموت، بعد الميت، في نفس اليوم الذي يموت الميت يذبحون ويجتمع الناس ويتغدون ويكون هناك يعني اجتماع. إن كانت الذبيحة لزائرين لا يستطيعون او لا يتمكنون من الرجوع او لهم حق في الاكرام، فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، وايضا يقول وان لجورك عليك حقا، او كانت صدقه على نيه الميت من مال البالغين. أما اليتامى فلا يجوز أن يؤخذ من أموالهم ويذبح ويوزع، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلون، فإنه حديث ضعيف والله المستعان. نعم. كان بعض الأحيان منها أو إلى وقتنا. نعم. هذا يقول يقول حديث هكذا يا ابن عوف تأتم فإنه أعرب وأحسن، قلت في كلامك الآن إنه صحيح وقد ذكرته في الصحيح المسند من الدلائل وحسنته، ثم قلت في الحاشية هكذا حكمت بظاهر السند، ثم وجدت في جامع التحصيل أن عطاء أي ابن رأى ابن عمرو ابن عمر رأى ابن عمرو ولم يسمع منه ابن عمرو ظاهر ابن عمرو نعم ظاهر ابن عمرو نعم أي نعم. وبعد ذلك الظاهر أثبت سماع بعض العلماء بارك الله فيك. يقول أثبت سماعه البخاري. بقي السؤال الأول يا شيخ، الجمعة إذن يجب أن يقيموا جمعة في غير المسجد الذي فيه القبور وجوبا أم لا؟ لا، المسجد هل فيه القبور أم القبور مجرد من خارج؟ في نفس المسجد. في نفس المسجد. نعم، ولا زالوا يعني حفروا حتى يموت بعضهم فيدفنونه لا لا لا تجوز الصلاة فيه ما دام أنا ظننت أن القبور خارج المسجد، من أجل هذا ما تكلم على هذا. أما هذا المسجد فلا تجوز الصلاة فيه، وعسى الله أن يغفر لهم يوسعوا مسجدهم، وسيأتي الناس يصلون عندهم، فقد كره الناس التشيع، وقد كره الناس الحزبية، وهم مقبلون على السنة وعلى دعوة أهل السنة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يكتب هذا في ميزان حسناتكم. وبقي بعض الأسئلة لعل الله عز وجل يسر مرة أخرى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. والله لا تأذنكم يا خالق الجلد العدم، يا من له كبر النعم يسر لسانه بالصواب، أبدأت حمدك يا فرج حمد كثيرا لا يعد، ما قام راجع أو سيد أو غار طاهر السحاب. سلام تنجي للصدور، لك نودي جوف الصدور، أتباع تربة في الحضور، ومن صدر منكم جواب. يا رب قد يبقى القلم، والذنب قبله قد حجم، يا رب فرج كل غم، وامد لسانه بالصواب. والآن قد آن الأوان، والوقت قد جرب وحان، وعد ربي بالجنان بمرة بعدينه قام، والشعر عندي ذو رزن، ما يمكن أن يسد وزن، في كل بحر ذي مزن، ولوة فوق السحاب. يلزم بشعري من أدب، كنت مصعبا نهر العرب، وكل ما تبعث دم، مربوط كله يا صحاب. زينت بشعري من حلم، أرسلت سهولا والأجل، فزدت به كل قاس كل خم، والله أعلم بالصواب. فإن وجدتم ما يقل أو كنت تنزل بالقلم، وعجلوني من مقل، والله يصبر ما يعاق، والله إن القبض جلد، وإن قولي ما قمر، ولو رأينا ما حصل لكان في قول الله. اعلم أخي أن اليمن قد كان فترة من زمن في جانب ابن المرسان أحمى يقوله من يعاق، ومن يمن قال الرسول أن يمسيا وارقبون أهل الجبال والسرور وقرى بلا حصل وثقا. وفي اليمن قال الرسول أجوب بها والقبر أهل الجبال والسهود وقرى بلا حسن ارتقاء، اذكر لها دائما هذا معاذ الطاقة وجدتها مخلوقها إلى عمر بن الصعاب. واغفر مسلم غبار صدر شر ومعمر الراشد بشر لما تزوج واستقر بقيام السنة أجاب، واليوم شيخ جنبر إلى فيها بالقدر كم كان فيها من غرر قبورهم دار السلام. واليوم شيخي قد حققتها خلال فيها غرق مركب كان فيها من غرام حقوقهم طار الكفار، والحق لم يجافضه ورش فينا او نطح او كان وكان فينا من نطح ولو عددنا بالمثال. فمرحبا بمن وصل على الرؤوس والمقر، قلوبنا هي المحل يا شيخ فارجع بالجواب، رؤوسنا للحق ذا، قلوبنا بالدلع ذا، قلوبنا بيات ذا، الله اكبر يا رجال. والشيخ مقبل من حجر، والشيخ من راجع عرب، وغر منه في المقام وطار طيبة السحاب، وصوت شيخ قد خزن وكسر الجمع الرجل، وغر توبه واحذر اجمل كان مقبل من حجر. جوابهم ان لا تدير وقف الشيخ مقبل قد حجم، والشيخ من راجع عرب، وغر منه في المقام وطار طيبة السحاب، وصوت شيخ قد خزن وكسر الجمع الرجل، وغر توبه واحذر اجمل كان مقبل من حجر. جوابهم ان لا تدير وامرهم وقلبهم امر النبي، يا ويله رجل مطيح قد هدنا مع القضاء، والرافضه تزلزلت اركانهم فهدمت جذورهم بدل وعثرنا خارجيهم كذاب. فنفتكوا ثيابكم واجهروا جوازكم اخوانكم امامكم بايران حيا للشباب، كم من مغرب قد اتت عليك يا مضطر من وما بها حسد يغفرنا سؤال الانتقام. والرافضة تزلزلت أركانهم تهدمت جنونهم تقلعت كما خرجت من كتاب، فنكتفوا ثيابكم وأشهروا جوازكم إخوانكم أمامكم إيران حيا بالشباب. كم من طعون قد أتت عليك يا رب الرمد فما بها حد جلت كم نادوان بالصدا، فأرشت من جاهل حسان بن الله لو كان فيهم من يعي لكان أحرار الكتاب. وكل من تطول كأنه كلب عرى يرهن صار الحظى وهكذا مضحكنا. يا رب اغفر شيخنا واغفر بعمره باذننا واحفظ علينا ديننا واستر عيوبه بالرجال. الجرح والتقتيل حق ومن كذب عنده نفس وعسى هذا مرتبط فجره وعز الكفار. الشعر ان زلت لمع وطار منه او وقع فكل اصحاب البدع ليسوا اياه من العذاب. محمد الذي يقع لما تلبس البدع وطارت لا يدع لا يدع الا لبا ولا خطا. فشعره اني شهيد لما تجمت في المقيم وصار فيها كالبعيد محمد قبل الفقار. والشعر ان كنت لمع او وطار منك او وقع فكل اصحاب البدع بيته وجاهم بالهدام. محمد الذي لقى لما تلبس البدع وطارك فكفه لا يدع الا لفا ولا خطا. فشعره اني شهيد لما تجد تحت النقيب وصار فيها كالبعير محمد قبل الاقام. اسمع اذا صاف الغضب والجيش فارغ الضرب. اسمع اذا صادق عبر وجهه فارغ للظلم حتى الذي تصبح ظلم بكل حسني من عذاب. قلنا لهم هذا ظلم وليس عني من ظلم والله ربي فجر في الفرج عند الاعتزال. اسمع اذا صادق عبر وجهه فارغ للظلم حتى الذي تصبح ظلم لكل حسني من عذاب. قلنا لهم هذا ظلم وليس عني من ظلم والله ربي فجر في الفرج عند الاعتزال. فحكمكم اصبح جبر وامركم اصبح غلط وعلمكم قد اختلط وما في النفس اللعاب فانه قد تعبوا وعلمه قد جددوا لا ليسوا ما فعلوا موعدهم موعدهم يوم الهزال. يوم القيامه لا الحجر كل الخلائق تبعث من هوله شاب الولد والكل داخل الجرى ومن تحمل بالذنوب وكان بالدنيا عيوب عليه راحت بالغموض كل الخلائق تهزال. والرب اصبح باللجان كانه سيف اللسان. يا رب سلم يا سلام يا رب سلم يا سلام وقال ما مكان غاب والله ربي قد نزل من حكم بين الناقبان. تعرف نصيبك والمحل تعرف نصيبك والمحل وقال ما مكان غاب. فوقي ونفسي للقضاء لكل ماضي والقضاء وكل عائد للسماء فان عذرا لن يجاب. يا رب فافتح بالسنن قلوبنا يا رب قلوبنا